السلام عليكم. عليكم السلام. كنت شيخ؟ نعم. أقول عندي سؤال ممكن أقول له مساك خير؟ إيه ارفع صوت شوي. شوي؟ إيه. ارفع صوت اطرح السؤال. طيب. في زوج لأختي ويلعب القمار وأنا أصلي. وهل ناكل من هديتهم اللي يجيبوننا ندخل بيتهم ولا لا؟ ها؟ ولا يصلي. ويكذب بعد بالبعث يعني. ولا يحب ندخل بيتهم ولا ناكل هديتهم. ها؟ وهل ندخل بيتهم ناكل عندهم ولا لا؟ أولا بارك الله فيك. سم؟ أقول اسمعي. طيب. بلغي أختك. إيه؟ إنه ما يحل أن تبقى معه ولا طرفة عين. قلنا لها أيت. لا يجب تبلغون الجهات المسؤولة. قولي لها إذا كان إجماعها فإجماعه إياها حرام. رفضت هذا ما يزاك سبحانه. سبحان الله. يمكن ترفضون عندكم ما تزعى عن الموضوع. حنا لا الآن بلغيها عني. وإذا أعطتني شيء رفضناه تزعى تقول ليش ما تأخذونه. ولا لا إله إلا الله. لا إله. الآن أقول أهم من كونكم تأكلون منها ما تأكلون هذه مسألة ثانية. لكن بلغيها الآن فورا من يوم تضعين السماعة. اذهني عليها وقولي له اني انا اقول ان زوجها اذا كان الامر كما ذكرت ينكر البعث ولا يصلي ان زوجها كافر مرتد عن الاسلام ولا يحل لها ان تبقى معه طرفة عين. لا لا اي تقول ياخذ عيال. لا حول ولا قوة الا بالله. اتق الله. انا بلغيها كلامي ان شاء الله. بس بالنسبة ان ناكل منها ولا لا بلغيها كلامي ما افتيت ساكلين ولا ما تاكلين. خلي المرأة تحن زوجها قبل إن تاب وأناب إلى الله وأقر بالبعث وصلى فهذا المطلوب ونسأل الله له الهداية. وإن لم يفعل فبلغيها أنها حرام عليه بنص الكتاب العزيز. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فسماهم كفارا لأنهم أنكروا البعث. وقال تعالى إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فهو لا يحل لها وهي لا تحل له. بلغيها بذلك وترى بذمتك أنت. أنا الآن بلغتك. الله يجزاك خير. رفضت هذا كله. لا تقولي رفضت. أنت تكلمينها بلسانك لكن إذا كلمتها عني أنا إن شاء الله. وللا تتق الله لا تبقى معه ولا طرفة عين. إذا كان ينكر البعث ولا يصلي فهو كافر بإجماع المسلمين مرتد لا يحل أن تبقى معه أبدا. أما مسألة الأولاد فإذا ثبت ما قالت فليس له حضانة عليهم ولا يمكن أن يبقوا عنده أيضا لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. يقول لك ما في شهود عليه إلا هي نفسها بس. إذا كان ما في شهود إلا هي بنفسها هي يعاقبها الله على ما تشهد هي. تحاول أن تفر منه فرارها من الأسد وتذهب إلى أهلها بأولادها. شكرا لكم الشيخ محمد على هذا التوجيه المبارك.